إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، حديث ينظر إليه الناس بطريقة تهدم الدين. هذا الحديث إذا تفقهه الناس وعرفوا معناه كان سببا للإصلاح، وأما إذا نظروا إليه بتلك النظرة التي غلبت على كثير منا فإنها تهدم الدين. وهذا الحديث هو ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، مما أخرجه أهل السنن بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي لفظ: ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم. نظر الناس إلى هذا الحديث على أن الأعمال وعلى أن التصرفات وعلى أن الشرائع إتيانها من عدمه بحسب ما في القلب. فإذا ما قلت لامرأة مثلا: أما من إماء الله؟ اتق الله واحتجبي، فإن ذلك أمر الله عليك. تقول: الدين دين القلوب، وسواء كنت محجبة أو لم أكن، المهم قلبي. وإذا قلت لرجل: اتق الله ولا تسمع الأغاني ولا تشرب الدخان ولا تخالط النساء ولا تفعل المحرمات التي تقع فيها والتي أنت صارت من عاداتك وإلفك، يقول لك: إن قلبي سليم وإن الدين ما في القلب. فيكون بذلك قد هدم الناس الدين بما يرون أنه متعلق بأن يكون القلب سليم. وهذا الكلام يعني هدم الدين من عدة أمور. أولها: ما هو معيار القلب السليم؟ القلب السليم هو القلب الذي آمن بالله إيمانا يجعل العبد معظما لله، فتنبعث وتنعكس هذا التعظيم ينعكس على طاعة الله وامتثال أوامره. ألا ترى أن ولدا يحب أباه ويحترمه وينظر إليه بتقدير، عندما يقول له الوالد: يا ولدي، يقول: لبيك أبي، لأنه يحترمه. فإن كان هذا الولد لا يحترم أباه ولا يعظمه ولا يبجله، فإذا ما قال له: يا ولدي، يقول: أف، أنا ما أمرش غيرك، أنا مش فاضي، وهكذا. فإنما ينبعث الامتثال بحسب ما في القلب. والقلب السليم هو الذي حوى منزلة لله تبعث على تقديسه، وبالتالي تبعث على امتثال ما أمر. ولذلك عرفوا العبودية بأنها امتثال أمر الله امتثال أمر الله مع كمال الذل وكمال المحبة. امتثال أمر الله مع كمال الذل وكمال المحبة. ليس من باب أنك تراه قاهر، وليس من باب أنك تراه جبار، وليس من باب أنك تراه منتقم، بل من باب أنك تراه معظم، ذو جلال، ذو إكرام، ذو تقديس، ترى له مهابة، وترى له عظمة، وترى له كبرياء، وترى له شأن عظيم، فتنبعث في قلبك محبة. هذه المحبة تبعث على أن تذل له، ذل المحبوب، ذلك لمن أحبب، ذلك لمن عظمت، ذلك لمن قدست، ذلك لمن أعليت قدره وأنزلته منزلته. هذا هو القلب السليم. فإذا كان القلب السليم، أو إذا ما كان يظن الناس أن الدين في القلوب، تلك القلوب التي إذا ما أمرت بأمر الله تنكرت له بدعوى أن الدين في القلوب. أي أمر في القلب عندما يقال لك التزم بدين الله، حافظ على الصلاة، والي في الله، أحب في الله، أبغض في الله، احتجبي يا امرأة، أترك المحرمات، إياك والخنا، إياك والزنا، ابتعد عن الربا، فتقول المهم قلبي. أي قلب هذا؟ إذن أنت تريد أن تهدم امتثال أمر الله مع كمال الذل وكمال المحبة بدعوى أن الدين في القلب. لو كان عندك دين في القلب لبعثك على إنه على لبعثك على الانكسار لله عندما تذكر بأمره، عندما تذكر بأمره. فهذا أول أمر من أمور هدم الدين على هذا المفهوم، وهو قلب، معنى القلب السليم، وقلب معنى الدين في القلب. هذه نقطة مهمة جدا، لأن من كان عنده دين في القلب فإن وازع الدين يحمله على أن ينكسر لله. إن الله عز وجل خوف عباده لينتهوا بذلك الخوف عن المحرمات، ورغب عباده لينفروا بهذا الترغيب إلى الطاعات، وبالتالي تستقيم أحوال العباد بناء على ما يجتمع في القلوب من الرغبة والرهبة، فتحملهم الرهبة إلى ترك المعاصي، وتحملهم الرغبة إلى فعل الطاعات. ألا ترى أنك عندما يقال لك تصدق لليتيم، ادفع للفقراء، فإن الله عنده الكثير، وإنك ما تقدم شيئا إلا تجده عند الله، فتجد نفسك بسبب رغبتك في الثواب ورغبتك في الأجر تقدم من حر مالك، ألا يمكن أن تجيب عند مثل ذلك بأن الدين في القلب؟ فإنه دعوة الدين في القلب إذا ما كانت ردا في مواجهة الأمر بالتزام ما أمر الله، فإن ذلك معناه أنك تهدم الدين بدعوى أن الدين في القلب. هذا وجه، أو هذا أولا. وثانيا، ألم تعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى جعل من خصائص هذه الأمة التي تنورها وتبيضها وتعلي قدرها في الدنيا والآخرة، جعل من خصائصها التي يقودها إلى ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انظر، كنتم خير أمة، أمة منورة، أمة بيضاء، أمة لها الخيرية. بماذا؟ بين الدين في القلوب ثم نفعل المنكرات. الدين في القلوب ثم تسود مساركنا. الدين في القلوب ثم نتناهى عن المعروف ونأمر بعضنا بعضا بالمنكر. لا، إنما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. من علامات الخيرية ومن خصائص الخيرية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طب هو الإيمان بالله مش فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة والصيام والصدقة والحج؟ نعم، لكن هذا يسمونه إبراز الخاص وتقديمه عن العام ذكرا، وهو ما يعرف بالأصول في الأصول بعطف الخاص على العام. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد أفراد الإيمان بالله، لكن قدم الله ذكره وأبرزه عن الإيمان بالله، لأن لو ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون بالله فهذا حق. لكن أبرز خصيصة من خصائص الإيمان وهي ما ينقي الأمة من شوائبها، ما يجعل نساءها عفيفات، ما يجعل شبابها طاهر، ما يجعل بناتها طاهرات، ما يجعل الأمة منقاة من المنكرات، ما يجعل الأمة منقاة من التسوس والبلايا والمنكرات والخبائث. طب كيف يكون ذلك؟ كيف تكون ذلك؟ إن ربة البيت عندما تطبخ أرز تأتي بالأرز فتنقي منه ما يسوئه، وتنقي منه ما دخل مما ليس فيه، حتى يصير نقيا هنيا. كذلك إن مسالكنا فيها أشد مما يخالط الأرز، فيها المبيقات وفيها المنكرات وفيها الفجور وفيها الخنة وفيها العقوق وفيها التعدي على الحقوق وفيها أكل أموال الناس بالباطل وفيها الرشا وفيها الربا وفيها الظلم وفيها الخبث وفيها استغلال السلطة وفيها الكبر بما أعطاك الله من منصب أو شهادة أو بعض المال، وفيها وفيها وفيها، فتحتاج إلى تنقيتها. ما الذي ينقيه؟ مش هتمسك أمك لدينك وتقعد تفليه تطلع منه الأمل، إنما جعل الله فلاية للدين إن صح التعبير. هذه الفلاية هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب كيف يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنا كل ما أقول لك حاجة تقول لي قلبي، كل ما أقول لك حاجة تقول لي قلبي، كل ما أقول لك اتقي الله يا أخي كده حرام واتقي الله كده منكر تقول لي قلبي، المهم القلب. كيف يكون قلبا سليما يرى المنكر منكرا ويفعله؟ وكيف يكون القلب سليما يؤمر بالمعروف فينكره أو يعترض عليه بأن القلب سليم؟ وقد بينت لك معنى القلب السليم. لو كان قلبك سليم لأحببت المعروف ولا كرهت المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته، المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته، سيئته هو، فكيف بسيئة الغير؟ إذا كان أنا بقرف من سيئتي، إذا كان أنا بتنكر لسيئتي، فكيف إذا كانت من غيري؟ أكيد حتكون أشد تنكر، وده اللي يدعو إلى تطهير الأمة من خبثها. فدعوة القلوب يقول لك، ما هو حديث أهو، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أعمالكم ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم، فيفهموا خطأ، وسأبين لك الصواب بإذن الله تعالى، لكن إن هذا يهدم الدين من هذا الباب. كيف يكون معروفا وكيف يكون منكر؟ ترى الرجل يقول عباد الله ينبغي أن نلتزم بشرع الله، ولو أن قوما تولوا علينا وأمرونا بأمر الله تعالى لا ينبغي أن نقف منهم موقف المتربص، ولا ينبغي أن ننظر إليهم على أنهم الشياطين الجدد، ولا ينبغي أن ننظر إليهم على أنهم الحزب الوطني الجديد. لماذا؟ هم منافقون بينهم وبين ربهم، هم صادقون بينهم وبين ربهم، هم دجالون بينهم وبين ربهم، لكن بماذا يأمروننا؟ الحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها فهو أولى بها. إذا قال لك رجل اتق الله فإن ما تفعله حرام، ما الذي يلزمك شرعا؟ ما الذي يلزمك عندما أقول لك أيتها المرأة هذا تبرج، والتبرج كبيرة من الكبائر تبرزين بها الله فاتق الله واحتجبي. أيها الرجل المخدرات كبيرة، أيها الرجل الربا كبيرة، الزنا كبيرة، الخنا كبيرة، المنكر كبيرة، اتق الله واتركه. ما الجواب؟ هل الجواب أنك تقول لي أنت متشدد، أنت هتعقدنا، يا عم الدين في القلوب، يا عم روح شوف نفسك، هو ده الرد، ولا تسارع في الاستجامة؟ ها، ربنا وصف المؤمنين بأنهم إيه؟ بأنهم بيقولوا قلوبنا، وأنهم بيقولوا على الناس متشددين، وأنهم بيردوا الأمر وبيردوا النهي. لا، ربنا قال في حقهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هو ده وصف المؤمنين. أول ما يعلم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يعني افترض إن واحد منافق، واحد دجال، واحد نصاب بيقول لك بنتك متبرجة اتق الله وحجبها، ثم تقول له انت دجال تنصاب الدين في القلب، قل لي بالله عليك هذا يجر عليك فلاحا؟ انا بفترض انه دجال ونصاب، يعني بفترض على اسوأ ما في نظرتك وعلى اسوأ ما عندك مما لبس عليك ابليس، لأنك لو كنت مهتد. والخطاب لمن كان رده هكذا، أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بالطاعة وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين، لأن إحنا يا أخواننا 60 سنة بنتثقف وبنتربى بطريقة مقلوبة، حتى تنكرنا لديننا باسم التدين، تنكرنا للدين باسم التدين، لم نتنكر للدين باسم الشيوعية. أنتوا ناس مسلمين موحدين، لستم شيوعيين ولا ملحدين، لكن مع ذلك كثير منا يتنكر لدينه باسم التدين. يقول لك يا عم الدين في القلب، يا عم الدين في القلب، يا عم ربنا رب قلوب، ربنا رب قلوب. فبالتالي يرد الحق ويقلب الدين ويهدمه. ولما تقول له طب وبعدين، لما المتبرجة تقول لك الدين في القلب والحشاش والمرتشي والمرابي والظالم والفاسق والظالم، ضابط أمن الدولة كان بيجيب الواحد كده لما كسحونا وتيجي تكلمه وتقول له في رب، يقول لي ربنا لو نزل يحزقينه جنبك، فبالله عليك ده ايه بقى؟ وبعدين لما تيجي تكلمه يقول لك انا مسلم واعرف دين اكتر منك. هو كده، هو اتربى على كده، واحنا كمان اتربينا على نفس التربية، بدليل ان لما حد بيقول لنا اتقوا الله هذا حرام، اتقوا الله هذه كبائر، اتقوا الله هذا فجور. يعني مثلا يقول لك مرشح الرئاسة، هتعمل ايه في الدعارة؟ هتعمل ايه في الخمرة؟ هتعمل ايه في الامار؟ هتعمل ايه في السياحة؟ هتعمل ايه في الاغاني؟ يا دي المصيبة. طب وانتم محتاجين تسألوا؟ ما المفروض ان انت تقول اللهم ارزقنا بمن يحكم فينا كتابك ويأخذنا الى ما فيه رضاك، سواء كان دجال، نصاب، منافق لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وأني رسول الله، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيبين أنه أتى ليأمر الناس بالدين، ويقول يا عباد الله، يا كفار، يا عباد أوصان، يا نصارى، يا يهود، ها أنتم ملزمين بلا إله إلا الله، لأن ربنا ما بيقبلش من خلقه إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فطبعا في ناس هتقولها بإخلاص، وفي ناس هتقولها بنفاق، حسب بقى اللي تغلبه لعبه، اللي تغلبه لعبه. الناس اول ما شافت الانتخابات فيها بعض المسلمين، والله اعلم بما سيكون، تبص تلاقي واحد يقول لك ايه يا شيخ، والله ده الناس الشيوخ دي الله اكبر، والتاني يقول لك الله اكبر، لا ده انا انتخب الاخوان، الله اكبر، ده ايه ده، لا ده ناس طيبه. هو اللي كان من قبلها يقول لك انتوا هتعقدونا، انتوا عايزينها ايرانيه، انتوا عايزينها افغانستان، انتوا عايزينها قتل. فليه؟ لان اتربينا على كده، فانقلبت الامور، انقلبت الامور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ان من اتى امر الله مخلصا انتفع في الدنيا والاخره، ومن اتى امر الله غير مخلص انتفع في الدنيا وهلك في الاخره. ولذلك قال وحسابهم على الله. يعني وحسابهم على الله؟ يعني من اجاب، كان النبي يقول من اجابني الى لا اله الا الله محمد رسول الله باخلاص فهو في الدنيا والاخره مؤمن، ومن اجابني بنفاق وخبص ونصب ودجل فهو في الدنيا مسلم، عصم مني دماءه وماله، ويتعامل معاملة المسلمين في الظاهر، وبعدين بعد ذلك أمره إلى الله نتيجة لنفاقه وخبصه ودجله ونصبه. إذن أنت مطالب أن تعلم أن الدين صلبه، أن الدين نقاوته، أن الدين طهارته، أن الدين نورانيته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو قلنا أن الأمر أمر قلوب، فإن ذلك يعني ألا أوامر ولا نواهي. ويوم ما تيجي تقول لابنك يا ابني اتق الله وصلي، يا ابني بلاش تمشي مع الشباب دول، يا ابني بلاش البنات، يا ابني بلاش الحرام، يا ابني بلاش السجاير، يا ابني بلاش السهر بالليل، يا ابني بلاش الصحبة دي، يا ابني الدين ومش الدين، يقول لك يعني هو أنت رمانة، الحمد لله أنت شايفني إيه يعني. وطبعا لما يكون الأب زي الابن فممكن الواد يحج الابن ويقول له طب ما هو أنت كده، وبالتالي يعني كده وأنا يعني كافر. وأول كلمة لما يجي الإنسان يؤمر إنسان بالبر، وأول كلمة إذا أتى إنسان يأمر إنسان بالحق يقول له وأنا كافر. هو المسألة إنك أنت إما أن تكون كافرا وإما أن تكون أبو بكر الصديق. لا، هناك كبائر ومحرمات وصغائر، هناك حرام وحلال، هناك أمور تقرب من الجنة، هناك أمور تقرب من النار. لكن إذا كانت النظرية وكانت الفهم وكان النظر في بطريقة إننا قلبي وإن الدين في القلب فلا بد أن تعلم أن من سلم قلبه سلم دينه، وأن من سلم قلبه سلمت مسالكه، لأن المسلك فرع عن التصور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أسأل الله أن يصلح قلبي وقلبكم، وأن يسلم ديني ودينكم من كل آفة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته وصحابته المكرمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أو أخبرني ما الاستقالة. أن تشهد أن لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيل. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشر. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل بيانا يعود على الأمة، لأنه قال لعمر رضي الله عنه بعدما ذهب جبريل واختفى، بعدما كان قد ظهر لهم ورأوه وقالوا: رأينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد. قال: هل تعرف من هذا يا عمر؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فالدين فيه أمور متعلقة بالقلوب: الإيمان بالله، والإيمان بالله والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وهناك أمور متعلقة بالظاهر، متعلقة بمسلك مسلك الإنسان وكلامه وأقواله، وعلمه ذلك. ثم بيّن له أن هناك مرتبة، وهي مرتبة أهل الإخلاص وأهل الإحسان، وهم الذين يجودون إسلامهم وإيمانهم. لأنه لم يذكر في الإحسان تفاصيل، ذكر في الإسلام تفاصيل وذكر في الإيمان تفاصيل، لكنه لم يذكر في الإحسان تفاصيل، مما يدل على أن الإحسان هو تجويد للإسلام والإيمان. والشاهد أن الدين الذي نحن دائما نعترض على أوامره، ونعترض على نواهيه، ونعترض على ما يخاطبنا الدعاة أو المصلحون به، ونعترض على ما يأمرنا أهل الخير به، نعترض عليه بأن الأمر أمر قلوب، وإن ربنا رب قلوب، وإن الدين دين قلوب. هذا الكلام يهدم أن هناك إيمان وأن هناك إسلام. وبالتالي بقي أمر الدين المتعلق بالظاهر من الصلاة والصيام والزكاة والحج وما شابه لا قيمة لها. يعني سهل أوي أنك تقول لواحد: ما بتصليش ليه؟ الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. ما بتصليش ليه؟ ده الصلاة دي هي سبب الفكاك. فإن ربنا سبحانه وتعالى أمرهم، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني مش هتبقى أخ في الدين ولا تبقى أخ المؤمنين إلا بالصلاة والزكاة. فإن لم تكن صلاة ولا زكاة يبقى المسألة راحت. ما بتصليش ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فيقول لك: يعني ما اللي بيصلوا بيحششوا، واللي بيصلوا بيسرقوا، واللي بيصلوا بيعملوا. طب ايه رأيك بقى ان في منتقبات مش عارف بيعملوا ايه، ومش عارف في محجبات بيعملوا ايه، وده مش عارفوا بيعملوا ايه. كأن النقاب دعاهم للفحش، وكأن الصلاة دعت للسرقة. هل او ان هناك امة مسلمة كلها تصلي، هل ده معناه ان الامة دي مش هيبقى فيها سارق، ولا يبقى فيها قاتل، ولا يبقى فيها مجرم؟ امة مسلمة يعني شعب بكل عيوبه ومزاياه، هيبقى مطالب بالشرائع، هيبقى مطالب بأوامر ربنا، وعنده من العيوب، وعنده من الخبث، وعنده من السوء ما قد ينجبر بالإيمان وما لا قد لا ينجبر. ولذلك شرع الله الحدود، الحدود اللي ربنا شرعها فيما يتعلق بمن خالف أوامره، وفيما يتعلق بالتعدي على حدوده. ربنا أمرنا ان احنا نطبقها في أمريكا ولا نطبقها في روسيا، بحيث ان دولة المسلمين دولة المسلمين مالها ما فيهاش ناس مجرمة، وبالتالي يبقى احنا عندنا اللي يخصنا صلوا صوموا زكوا حجوا الله حي، واللي يخصهم اقطعوا ايديهم لما يسرقوا وارجموهم لما يزنوا. لا، احنا يخصنا الاثنين، بحيث ان الامة بعرضها هيبقى فيها الصلاح، وهيبقى في بعض الطوائف اللي ربنا كتب عليهم انه من اهل النار هيبقى فيهم النفاق والخبث والسوء والتعدي والفجور. يبقى ايه اللي يحصل؟ جعلت الحدود من باب ايه؟ من باب ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. ثم ينجبر يتحقق الامن من باب ان يقول لك ايه؟ قانون جنائي، يقول لك ما قانون مدني. ليه؟ عشان حفظ الحقوق ومعاقبة المخالفين. اذا الحدود للمسلمين والاوامر والنواهي للمسلمين. لو الموضوع رجع للقلوب وقال لك انا كل الموضوع قلوب، يبقى خربت، يبقى ضاع الدين. وده اللي حاصل، بيوت مسلمين ليس فيها مسلمين، شوارع مسلمين ليس فيها مسلمين، بلدان مسلمين ليس فيها مسلمين. واحد يقول لي يعني كفار؟ لا، يعني مسلمين اسما، مسلمين لا ينفعلون، مسلمين ردوا الدين باسم القلوب، مسلمين انتشر بينهم التبرج والفجور والتعدي والاختلاط، انتشر بينهم القمار والخمرة والزنا، انتشر بينهم الربا، انتشر بينهم الغصب والبلطجة، انتشر بينهم عقوق الوالدين وعقوق الزوجات، انتشر بينهم الخيانة، انتشر بينهم الاعتراض على الدين، سب الله، سب الرسول، انتشر بينهم الفحش والفجور، انتشر بينهم السب بالعرض والأم والأب وفرج أمك وفيك أمك وأبو أمك وغير ذلك. هو ده اللي بيتكلم به المسلمون. أنتم ناس موحدون، هداكم الله لأحسن الخلق، وأنزل إليكم أتم الكتب، وأرسل إليكم خير الرسل. أين اتباعه؟ وأين التزامه؟ ولما حد يكلمك ثم تقول لي القلب؟ لا، لابد أن تعرف. بقي أن أبين قبل أن أختم معنى الحديث. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم. ده مش معناه بقى ان انت كلما جاء امر منك في كتاب الله او سنة نبيه ثم ترد بان الامر امر قلوب، ولكن يبين الله لك ان الاعمال هي اغلفة لابد، وان الاعمال هي سبب النظر، وان الاعمال هي سبب الموازين. لكن لابد ان تعلم ان هذه الاعمال لا قيمة لها ان كان وراءها قلب خبيث. يعني بمعنى لما تكون انت بتعين ناس في شركة وبعدين تقول ما حدش يتقدم الا لما معاه دكتوراه، بس لازم في اختبار عشان يشوف الكفاءات. فانت لما تيجي تقبل الناس اللي هتبدأ تبص في كفاءاتهم تقول له معاك دكتوراه، يقول لك تقول له خش، معاكش لا بره. فالاعمال هي التي تستوجب نظر الله لنا، الاعمال هي التي تستوجب ثواب والعقاب لنا. بناء على ماذا؟ بناء على ما في القلوب. بمعنى ايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. الى ما هاجر يبقى محقر. بمعنى ايه؟ العملين واحد، الاعمال واحدة، ده مهاجر وده مهاجر. مش ان ده مهاجر وده قاله دين في القلب، لا، الاثنين هاجروا، فالاثنين هينظر لهم. طيب لما ينظر للاثنين يفرق بهم بماذا؟ بما في القلوب. فان كانت النية طيبة والقلب سليم فاز العبد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب سليم بلا عمل، قلب سليم مع كبائر، قلب سليم مع تخلف عن الطاعات، قلب سليم مع ترك صلاة، قلب سليم مع تبرج، مبارزة لله بالمعصية ليل ونهار. أخطر مصيبة ابتليت بها المرأة التبرج، لأن واحد يقول لي أنا زنيت يا عم الشيخ، فأقول له توب واستغفر ربك، ما تقعدش تكلم الناس وتحدث الناس بما فعلت، وحاول أنك أنت تدفع بالتي هي أحسن، كما قال الله تعالى يدرؤون بالسيئة يدرؤون الحسنات بالسيئة الحسنة، فادرأ بالحسنة السيئة، يدرؤون بالحسنات السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. يا ابني خلاص مرة واحدة وخلاص، ويتوب الإنسان ويبطل زنا، وكل ما يفتكر يتوب ويروح عمره ويجي جنب كعبة ويقول يا رب اغفر لي الذنب ده يا رب. لكن المتبرجة راي ليل نهار ليل نهار كبيرة ليل نهار ليل نهار، شيء فظيع، شيء مذهل. ولو جيت تجرأت انك تنصحها يا أمة الله انت تتقلبين في نعم الله، لله عليك فرض مثلا. انا بتكلم على التبرج عشان دي بلوى سودة ومبتلون بها، وفتن الشباب البنات، وفتن البنات الشباب، وكل واحدة أبدت عوراتها، وكل واحدة بدل ما تعتجب وبدل ما تعف وتطهر. أسأل الله أن يرزق بنات المسلمين العفة والعفاف والطهر والحجاب، ويجعلهم عفيفات ذخرا للمسلمين. فإذا ما قيل كذا قلت القلب، طبعا ما فيش قلب في إيه إذا كان ده في معصية، إنما الأعمال بالنيات. هل ممكن واحدة تتبرك تقول اللهم إني تبركت قربة إليك، وإبداء لمحاسن التي رهبتني إياها، وإبداء لعوراتي التي يتطلع إليها الخلق لأنها أجمل من غيرها؟ يعني ده لو كان يجوز اللطم كان الواحد يلطم، أني قلب اللي هيكون كده؟ واحدة ناوية إيه؟ واحد بيحشش تقول له، يقول لك الدين في القلب، ناوي إيه بقى؟ اللهم إني شربت الحشيش لأنك خلقته فأنا متقرب إليك بشربه بدل ما يترمي في الأرض. واحد بيسرق هيبقى إيه الدين في القلب؟ يقول يا رب الفلوس كانت هتضيع من الراجل، خدتها انا لنفسي فانا نويت ان انا اخدها. يعني اني دين في القلب؟ لابد ان نفيق ونتنبه. اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل، وقواعد الحساب ليست على مرادي ولا مرادك، ولنا ولا انت، احنا كلنا عبيد. هنقف يوم القيامه نتمنى من موقف العرق ومن موقف دنو الشمس منا ان يقضى فينا ولو بالنار، ولو بالنار، ولو الى النار، من شدة ما نجد من الموقف فقط. الموقف من الحساب ولا عرض ولا جنة ولا نار، الموقف الانتظار على المحطة بس، فقط لا غير. أسأل الله أن ينجيني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يلهمني وإياكم الرشد، وأن يجعلني وإياكم من الصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم اذن لشرعك ان يحكم الارض وان يسود. اللهم انا نحب ذلك ونرجوه ونتمناه، ولاء لك وبراء من اعدائك. اللهم يا رب خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى، حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم انا نبرا اليك من عباده الدرهم والدينار، اللهم انا نبرا اليك من عباده الدنيا. اللهم اجعلنا عبيدا لك مخلصين، اللهم اجعلنا عبادا لك مخبتين، اللهم اجعلنا عبادا لك محسنين. توفنا على الإسلام، اشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واهد شباب المسلمين، واهد نساء المسلمين، واجعل شباب المسلمين زخرا للإسلام وعونا على البر يا رب العالمين. بارك لنا في أنفسنا وأهلنا وأولادنا، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اهدنا إلى الصراط المستقيم، واجعلنا من عبادك الصالحين. استعملنا في طاعتك، واستعملنا في نصرة دينك. وفقنا لما فيه خيري الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لما فيه خيري الدنيا والآخرة في أنفسنا وأهلنا وأولادنا، واجعلنا من الراشدين. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.